الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى ذكره: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، تفضل. الله إني أحبك بالله يا مولاني. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال يا شيخ مصطفى: في واحد توفاه الله وترك بنتين، وكاتب بيع وشيري للبنتين، وأخوه عايش على قيد الحياة بيطلب بحقه في الميراث، هل يجوز يا مولاني؟ هو الأخ ما ليس له الحق أن يطالب الآن، الأخ على قيد الحياة وأخوه على قيد الحياة، يعني ما كيف تطلب ميراثك منه وهو حي؟ لا يا مولانا، عفوا، أخوه توفى والله يا مولانا، أخوك يا مولانا، يعني هو كتب في حياته قبل أن يموت كل التركة لبناته، ففوجئ أخوه بأنه ليس له شيء. والله هي قضية تنظر، القضاء ينظرها، لكن لماذا كتب الله أعلم. لكن الآن خلاص هو كتب كحكم شرعي، هو الذي يتحمل أمام الله سبحانه وتعالى نتيجة الظلم الذي صدر منه إن كان ظالما، لكن قضية ينظرها القضاء. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ. نعم. يا شيخ، لو الوحدة طلبت الطلاق من جوزها، ترجع له المهر اللي هو حاطه كله ولا لا؟ إذا كانت طلبت الخلع، يعني إذا كان الزوج كريما طيبا ما صنع شيئا لكنها كرهته وتريد الفراق، ترد له الصداق أو ترد عليه ما يتراضيان عليه، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس بن شماس لما جاءت وقالت: يا رسول الله، إني لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. أما إن طلبت الطلاق للضرر، هذه قضية ينظرها أهل الاختصاص، هل تحقق قولها في أنه يضر بها؟ كان مثلا زوج مثلا يضرب زوجته ضربا عنيفا يكسر عظمها، أو يريد اسبر الآخر، كان يضربها ضربا شديدا، أو مثلا يفعل معها أشياء محرمة حرمها الله أثناء المعاشرة، فحينئذ إذا أثبتت الضرر لها كل مستحقاتها كمطلقة، وبالله التوفيق. لا، هو بنام برا الدار، ويعني ولا بيشتغل ولا أي حاجة، يعني ولا بيصلي ولا بيصوم ولا لا بيصلي ولا يصوم ولا يشتغل ولا اي حاجة، وبينام برا الدار كمان، ما بينام جوا الدار. تطلب الطلاق، تطلب الطلاق وتفسخ العقد، لا صلاة ولا صيام ولا مبيت ولا انفاق ولا شغل، ما فائدته؟ السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يحفظك للإسلام والمسلمين. وإياكم. وأن يحسن ختامك على طاعة. يا رب وإياك. شيخنا ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. وإياكم وإياك تفضل. طبعا الحرب على غزة كده يا شيخنا حرب عقيدة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العلي العظيم. هل يا شيخنا مقاطعة المنتجات القطرالية ديدي طب. والله رأي فضلتك. في ماذا؟ نعم. في ماذا؟ مقاطعة المنتجات اليهودية يا شيخنا. والله يعني أما التحريم لا أستطيعه، أما الاستحباب لإنزال النكاية بأعداء الله فلا بأس والله أعلم. احنا كده يا شيخنا لما ناخد المنتجات بتاعتهم يا شيخنا بنقوي اقتصادهم يعني كده بإعانة على إزاء إخواننا في غزة يا شيخنا. هذا تصورك، لأن مسألة المقاطعة لها أكثر من اتجاه. أحيانا هناك سلع سيمنعونها عنك إذا قطعتهم، وارد أن تكون أنت عندك سيارات عندك طائرات يمنعونك قطع الغيار التي تشغل الطائرات تشغل السيارات، يمنعونك أدوية أحيانا قد تضر أو قد يضر نظامها بالمسلمين، فلها كذا اتجاه كذا شق ليس شق واحد. فلذلك بنلجأ إلى الأصل، أصل البيع والشراء مع الكفار جائز، لكن إذا وجدت وسيلة لإنزال النكاية بأعداء الله سلكناها. أما تحريم المقاطعة قولا واحدا لا أستطيعه. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أردد الأذان في نفسي أثناء الأذان؟ يعني لماذا لا أنت أخرص ولا يعني في الحمام ولا فين؟ عندما أكون داخل الحمام. أيوة داخل الحمام لا بأس. في الحمام. لا بأس لا بأس. في النفس في النفس. ما ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. تفضل. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ بارك الله فيك. الحمد لله تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي ما سؤالك؟ بسم الله. سألني يا شيخ الله يكرمك. تفضل. هل الجنة درجات يا شيخ؟ وعليمي الجنة درجات وأهل الدرجة العلى يزورون أهل الدرجة المنخفضة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، نعم الجنة درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. وقال تعالى أولئك لهم الدرجات العلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. وقال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الوسيلة إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. وثمة استدلالات أخرى كثيرة. سؤالك الثاني. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا كنت بقول لحضرتك يا مولانا ينفع الواحد يهدي ويقول رب اغفر لي وهب لي أحد من بعد. هل يجوز للرجل أن يقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد؟ لا يجوز ذلك. هذه خاصة بسليمان عليه السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريت من الجن تفلت علي البارحة وأنا أصلي في المسجد صلاة الليل، فأمكنني الله منه فدعته أي خنقته خنقا شديدا، ولقد هممت أن أربطه في سرية من سواري المسجد حتى يلعب به صبيان أهل المدينة، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لا أصبح موثقا يلعب به صبيان المدينة. نعم عليك يا شيخ، نسألك تدعو لي بالسعة الرزق. الله يوسع علينا وعليك وعلى السامعين والسامعات يا رب رزقا حلالا طيبا واسعا علينا جميعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو بارك الله فيك جزاك الله خير. وياكم. أخي الشيخ عاوز أعرف يعني ما هي أفضل كتب التفسير التي نستفيد منها يعني عن أقوال صحيحة بارك الله فيك. السؤال الثاني بارك الله فيك، ما هو علاج الغضب يعني رجل كثير الغضب فكيف بماذا تنصحه بارك الله فيك. السؤال الأخير جزاك الله خيرا، من هم العصبات بالنسبة للرجل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما من أفضل كتب التفاسير تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، من أفضل كتب التفاسير تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ويا حبذا لو اقتنيت النسخة المحققة. أما أيضا من التفاسير النافعة، إذا كنت من ذوي الملكات القوية في الحكم على الأسانيد تفسير الإمام الطبري، وكما يقول بعض العلماء إنه شيخ المفسرين من العلماء، ولي تفسير تحضيت فيه الصحة وتفسير التسهيل لتأويل التنزيل، إذا كنت قويا في التفسير فهو 31 مجلد تفسير القرآن في سؤال وجواب، وله مختصر ينفعك اسمه تفسير الربانيين هذا. وعن علاج الغضب اسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك الغضب، اسأل الله أن يصرف عنك الغضب أولا. ثانيا الوضوء، إذا غضبت فتوضأ، إذا كنت قائما فاجلس، إن كنت جالسا فاضطجع. فهذه بعض أسباب ذهاب الغضب وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لحضرتك عندي سؤالين. اتفضلي. لو سمحت الصلاة اللي هي السرية لما اصليها اصلي صوتي اسمع ولا بيبقى في نفسي اللي هي القرآن اللي انا بقراه؟ نعم. لما اقرأ القرآن في الصلاة اللي هي السرية. ايوه. أسمع نفسي يبقى سمع نفسي كده يعني صوت منخفض ولا مبقاش سمع نفسي زي الإمام ما بنقرأ وراه؟ لا تسمع نفسك، يبقى سمع نفسي. أيوة لازم القراءة تتضمن الحركة، وإلا لو لم تكن قراءة فكما قالت علي يقولون في أنفسهم. فالقراءة تسمع أي سمع نفسك. سبحان ربي الأعلى برضو وسبحان ربي العظيم. ايه لازم تسمع نفسك وما تعمل يعني لازم. طيب ماشي في الاربع ركعات الكلام ده. نعم. طيب ماشي شكرا يا شيخ. ولو سمحت السؤال التاني. ها. بالنسبة للبس البنطلون الواسع للبنات. لبس البنطلون في الشارع يعني ولا ايه؟ ايوه بالنسبة للبنطلون اللي هو مثلا الواسع، انا عن نفسي انا برجحش اي بنطلون خالص، انا بقول البنطلون تشبه بالرجال. لا. انا بقول لحضرتك يعني رأي الدين ايه في البنطلون اللي هو الواسع؟ بيقول لا ده عادي ده بنطلون واسع. يعني هتمشي مو في الشارع ولا في البيت؟ الشارع. بص يعني عارف البنطلون الباكستاني؟ ما عارفش ليه البنطلون اللي هو الواسع البيفرند ده اللي عامل زي الجيبه. لا ده اذا كان بنطلون يجسم العورات لا يجوز. اذا كان يجسد لا يجوز ان تخرج فيه المرأة. اما اذا كان بنطلون واسع سابغ واسع وسابغ لا يبين العورات لا يجسمها لا يجسدها فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. هي سؤالين يا مولانا. تفضل. السؤال الاولان زوجتي كانت معايا وكان لي عدد من الاولاد. ها؟ عفوا. الو؟ الو لي السلام عليكم. بس زوجتك كانت معك ايه اللي حصل؟ ما السؤال؟ السؤال الاول. ها؟ السؤال الاول يا مولانا. ما السؤال طيب؟ زوجتي كانت معايا. زوجتك معك. وكانت عايشة معايا وكانت تتمنى ان تروح عمرة. ايه. وكانت تتمنى تروح عمرة. طيب. وبعد كده كان معايا الاولاد في سن الزواج فكنت ازوج الاولاد ابدي زواج الاولاد وتجهيزهم على زيارة العمرة. طيب وبعد ذلك وتوفاها الله سبحانه وتعالى. الله يرحمها. وتوفاها الله. هل انا اخذت حجها؟ ها؟ هل اخذت حجها؟ هل ايه؟ هل انا ارتكبت ذنب في ان انا ما لا لا لا لا هل ارتكبت ذنب في ان انا ما رحت العمره؟ لا لا لا لم ترتكب ذنبا. الاخ يقول ان زوجته كانت تحب ان تعتمر. وكان عنده أولاد في سن الزواج ففاضل فوجد أن تزويج الأبناء والستر على الأبناء وإعفاف الأبناء أولى من ذهاب امرأته للعمرة فقدم ذلك على عمرتها إلى ميسرة فماتت العجوز. فأقول ليس عليك شيء أنت رجل محسن. السلام عليكم. وأجرها مكتوب عند الله. أجرها لها نيتها عند الله. السؤال الثاني يا مولانا. ما عندك؟ السؤال الثاني. أمر أولادي قالوا لي أنك أنت تتزوج فتزوجت بواحدة فكان من الشرط بتاعهم أن البيت المبني من أربع أدوار أن كل واحد في شقة أنك هي ترس في المكان اللي هو ما فيهوش مبنى. فقلت لهم اعرض عليها الكلام ده فعرضت عليها فوافقت. هل ارتكبت ذنب في حاجه زوجتي الجديده؟ انت لك املاك اخرى يا شايب؟ لا لا لا. لك املاك اخرى ولا لا؟ لا ماليش املاك اخرى بس هي وافقت قالت انا اقعد معاك في المكان اللي انت موجود فيه لحين ما ايه يقضي الله عمره ان كان مفعولا. طيب انا انت كتبت الاشياء وانا عايش معاك في المكان اللي انت عايش فيه. انت لك معاش؟ لك معاش من الحكومة؟ معي معاش. لك معاش من الحكومة. وكتبت الاشياء للاولاد او ستترك الامر بعد الوفاة؟ يعني انت عقدت الان ولا ما عقدت؟ كتبت كتابك او لا؟ كتبت كتاب وتزوجتها. لا وكنت شرطت عليها قبل كتبت كتابي بس شرطت عليها قبل الزواج انه لازم امر كذا كذا فقالت لا خلاص انت اكتب لهم البيت وانا عم مش عاوزه حاجه. وكتبت ولا لم تكتب للان؟ كتبت. خلاص ما في عليك مشكله ما دمت اشترطت عليها ذلك. كتبت انك عدلت بين الاولاد واسست ذلك قبل ان تاتي بالزوجه. بارك الله هي فيك. عفوا في سؤال يا والد. يعني الزوجة الجديدة من أهل الإنجاب أو عجوز؟ لا لا العجوز. عجوز. في الستين من عمرها. ماشي الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت والدتي عندها شقة بتبيعها وإحنا أختين ولنا أخ متوفي وعنده أولاد. طيب. ينفع إن إحنا نقسم نصيبنا في حياتها ونجنب الجزء بتاع ولاد اخويا، ولا ما ينفعش ولا لا يجوز؟ اختك على قيد الحياه؟ ايوه، وامي موجوده على قيد الحياه. والشقه لمن؟ لامي. الشقه لامك. أيوة. وانت تريدي توريث امك بالحياه؟ لا لا مش كده. يعني ناخد كلها تقسمها قسمه ميراث، وتكتبي لابن اخوك الميت، ومش عارف يعني ممكن تموتي الاول. انت يعني مستعجله على وفاه امك ليه يعني؟ لا مش مستعجله. يعني انا واختي احنا ناويين ان احنا هنجنب الجزء بتاع ولاد اخويا مثلا في شهادات. او اخوك مات ولا على قيد الحياه يا اختي؟ اخوك ميت وانت عايشه انت واختي لكي، وفي بنت اخوك تريدون تقسموا الشقة اللي امك فيها الان قبل ان تموت. ايوه ده عندها بلية اخرى يا شيخ محمد وانت تتكلم، يعني تريد تبيع الشقة وسأخذ نصيب اخيها الذي مات وطلعوا في البنك تأكل به الربا وتعيش بنت اخيها على الربا. حرام من كل النواحي. يعني كيف تاخذي ميراث امك الحيه وتقسميه وهي حيه؟ طب ما ناخذ نقول لك خذ ميراث بنتك. الله اعلم من اللي يموت اولا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته يا عم الشيخ. اهلا وسهلا يا رب. قال سؤال طيب. اللهم امين يا رب. في ام بتسال فضيلتك ربنا يبارك فيك، ابنها بيعمل مثلا حاجه خطا، فبتقول له ربنا عارف اللي انت بتعمله وما بتعملش كده عشان ما يزعلش منك. هل هذا يجوز في حق الله ان قولها ان ربنا عارف وما يزعلش منك هو يجوز؟ هي امراه من العوام. امراه من العوام ايه؟ مش امراه من العوام. متعلم عادي بلوك. اي يعني من عوام الناس، عارف يعني عالم، ما يزعلش يعني ما يغضبش، يعني امراه عاميه. امراه ويزعل منك؟ ما يغضب منك. ايوه يغضب افضل ولا يزعل؟ لا يغضب افضل، بس يعني ما تحبش يعني تعبر بالتعبير الذي انت تريده. طيب بتقول تاني، بتقول انا مش كنت ناوي انذر، وبعدين قلت لو ربنا شفاني هعمل حاجه لله، هطلع حاجه لله، بس مش في نيتي نذر. يعني لو ربنا شفاني انا هعمل حاجه ليه، بس بتقول مش في نيتي نذر. يعني هل دي عليها كفاره ولا ايه؟ النذر ينعقد بالنية واللفظ، وتقول لم انوي. هي بتقول مش ناوية نذر، بتقول لو ربنا خلاص مش ناوية كمل لي الحاجة ديت، او لو ربنا شفاني انا هعمل حاجة لله. ما دام ليس بنذر لا وفاء ملزم له. طيب اخر سؤال يا فضيلة سيدنا الشيخ، هنا بيقول سبحان الله نور السماوات والارض، هل النور ده اسم من اسماء الله او صفه من صفاته؟ كما جاء في الكتاب نقوله، الله نور السماوات والارض، اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض. اما افراد اسم النور ففي هذا نظر، افراد اسم النور لله في هذا نظر، لكن الذي ورد في الكتاب العزيز الله نور السماوات والارض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟ بارك الله فيك. الحمد لله، اتفضل. عندي سؤالين يا عم الشيخ. سل. السؤال الأول، هو الحج من أركان الإسلام، طب أنا لو ما استطعتش إن أنا أحج ومت على هذا، هل أتحاسب على كده؟ وأنت مستطيع؟ وأنت اصبر علينا لأنك أنت غريب الأسئلة. أنت شخص غريب في أسئلتك. روى عليه كده وعلى نفسك. وقبل ما تسأل السؤال انتقي السؤال النافع اللي ينفع المسلمين. خلاص. الحج، هل أنت مستطيع تحج ولم تحج عن عمد؟ إذا كنت لا. تستطيع الحج ومعك أدوات. لا يا شيخ مش مستطيع. خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن التكليف بالحج عند الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الشيخ مصطفى، وكنت ليه استفسار بس عن حضرتك. اتفضل. دلوقتي أنا ليه أخت، تمام، أختي كانت متزوجة وعندها أولاد وطلعت عشان تاخد معاش والدها يعني، بس عايشة مع زوجها في نفس البيت، وأنا مش عارف إذا كانوا هم تزوجوا عرفي ولا عايشين كده في نفس البيت، بس يعني في نفس الشقة، بس هي عايشة في أوضة منفصلة. عفوا، لها أبناء كبار رجال؟ نعم. لها أولاد ذكور كبار؟ عندها ولد كبير. طيب يمكن الولد سنة. يمكن الولد زوجها مرة ثانية لأبيه، أن حين يعملها الناس الآن حتى يسرقوا الحكومة وحتى يخرج الولد من الجيش يعملون. لا هو الولد، هو الولد بيشتغل. من عارف، بس اصبر علي يعني، بقاعد أصور المسألة للناس. أنا أصور المسألة للناس. ففي واحدة مثلا أمها ماتت. أمها ماتت. وتريد أن تأخذ ميراث أمها. القانون يمنعها من أخذ ميراث أمها لأنها متزوجة. فتقول للزوج، معاش أمها عفوا، معاش أمها لأنها متزوجة. فتقول لزوجها يا عمي تعال نطلق رسمي عند المأذون ونخرج القسيمة ونبدأ للحكومة. وبعدين أنا وأنت حبايب، بعد ما نطلع القسيمة هذه أول مرة نتطلق، نكتب كتابنا من جديد شرعي، فابنها يزوجها وأنت برا الموضوع، ما يعرفوكش حاجة أنت. لذلك أنا سألت هل له ابن كبير أم لا، فابنها سيكون تولى عقد تزويجها. زوجتك أمي يابا، خلاص. هيجيب اتنين شهود ويزوج أمه عرفية، يعني عرفيا لكن حلال في هذه الحالة. لكن أقصد قصده ماذا؟ قصدها أن تسرق الدولة. أنا دلوقتي الحكم إن أنا لو ما كلمتهاش أو إن أنا لا، ما أنت ما هي ما عملت كده. لا ما أنت ممكن، بس صبرا، أنت ممكن تسألها الأول يا أختي وجودك هنا حلال، أنت تزوجتي. لا قالت، لا قالت إحنا ما رجعناش. يبقى وجودها في البيت كده حرام. ما تزوجها له خلاص يعني، انت ايه المشكلة؟ ماشي، ما هو مش عايز ايه؟ رفض. خلاص مش عايز، تسيب له البيت وتطلع، هو يسيب البيت ويطلع. ايوه رفض، لان هو مش بيشتغل. لا، ما هو الان هي مطلقة رسميا وعرفية دلوقتي. وكل حاجة. لا قولها. يعني لا يحل لامرأة ان تجلس في خلوة مع رجل اجنبي، لان اجنبي عنها. بتقول انها في اوضه منفصله يعني. لا، اوضه منفصله مش بتخرج الحمام وهي. بالظبط. طيب يا عم خلاص، ما ده اللي خلاني بقى ان انا مش عايز اتواصل معاها الفتره اللي فاتت دي. هجرتها في الله. هجرتها لله. بس انا صحتها كتير وما فيش فايده، قالت هتاخد مكان بره وما عملتش كده. خلاص، هي دلوقتي هي لا تسرق الان الدوله، وضعها ماشي صح مع الحكومه، يبقى النظر مع ربها على الاخطر أنها تتواجد مع رجل أجنبي في شقة واحدة، وهذا حرام. طب وأنا علي ذنب لو أنا ما سألتش؟ والله أنت تبذل ما استطعت من جهد، وتبين ما استطعت من بيان، وبعده فرب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صح. السلام عليكم. نعم. انا عايزة دعاء ابي لي السجاء، وقال قبل صورة الكهف وصورة ياسين. هي صورة ايه؟ صورة الكهف وصورة ياسين. صورة الفتح الكهف وصورة ياسين. ليس هناك اي حديث يقول ان الذي يقرأ صورة الكهف او صورة ياسين يستجاب دعاؤه، ولا اي دعاء ملزم لربنا بالاستجابة. الله قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فإجابة الدعاء مردها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هنالك مساعدات تساعد على الاستجابة. منها الدعاء ربنا تقبل دعاء، ومنها أعمال البر بصفة عامة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني يصلي ويدعو، يتصدق ويدعو، يصوم ويدعو، يصلح بين الناس ويدعو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك يا شيخ. وعنك يا أختي. لو سمحت عندي سؤال يا شيخ. سلي. هو مولد النبي كان فيه احتفالات؟ عليه الصلاة والسلام، على عهد الرسول لم يكن فيه احتفالات. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأحذر نفسي والمسلمين من المناهج الردية الواردة إلينا من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية والمثلية الأخيرة وغيرها من طرائق الكفر والضلال التي وردت على بلاد المسلمين. وكذلك أحذر أهل الإسلام من المذاهب المارقة التي دخلت على المسلمين كالتشيع البغيض والرفض الخبيث والنواصب والمعتزلة والمرجئة والتكفيريين والأشاعرة والماتريدية وغيرها من طرائق الكفر والضلال. وكذلك أحذر المسلمين من التحزبات التي مزقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلك التحزبات التي تندرج تحت شعارات الديمقراطية. فأحذر أهل الإسلام من هذه التحزبات، وصدق الله وقد قال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل. حذروا الذين يطوفون بالقبور ويسألون غير الله كشف الضر أو جلب النفع من خطر الشرك الذي هم فيه واقعون. وقد قال ربنا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قل: مدد يا بدوي، مدد يا رسول الله، نظر يا دسوقي، نظر يا حسن، يا فاطمة، يا حسيناه، يا علي، كل هذا دعاء غير الله يحبط الأعمال عياذا بالله. وكذلك الذين يزعمون أن الله له ولد أو أن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح هو الله، هؤلاء كفار يخلدهم قولهم هذا في النار، بل تكاد السماوات والأرض أن تخرب بسببه. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله أنه لا